それもなるほどと思いました。ありがとうございました。السلام على إشراط الساعة. لا في النار كفارهم, هم كفار. أين بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله: وكل ميسر لما خلق له, والأعمال بالخواتيم, والسعيد من سعد بقضاء الله, والشقي من شقي بقضاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله, وصلى الله وسلم على رسول الله. أما بعد, فهذه الجمل الأربع هي التي نطقت بها الأدلة وثبتت في القرآن والسنة. فقوله كل ميسر لما خلق له, فأما من أعطى واتقى فسنيسره لليسرى, وأما من بخل واستغنى فسنيسره للعسرى. وهذا التيسير هو ما سبق به قضاء الله وقدره, ولهذا الثواب والعقاب لم يقع على محض ما وقع به القدر, وإنما الثواب والعقاب يقع على ما يختاره المكلف باختياره ويفعله بإرادته. هذا الثواب والعقاب. والله جل وعلا علم أهل الجنة بأعمالهم وتفاصيل أحوالهم, لكن دخولهم الجنة بسبب عملهم الذي هو محض إرادتهم واختيارهم, وكذا أهل النار. قوله والأعمال بالخواتيم, أي بما يختم للإنسان به, ليس العمل بكثرته أو بطول مدته, وإنما بما يختم للإنسان به, كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه بن مسعود: وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا الموت, فيسبق عليه الكتاب أن يمضي عليه ما قدره الله فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ولهذا تأملوا في من أسلم من الصحابة, عاش ردحا من عمره 40-50-60 سنة في الكفر, ثم آمن في ضحوة قال لا إله إلا الله, ومات بعدها ولم يسجد لله سجدة, لأنه لم يحن عليه فقط فرض الصلاة, فختم الله له بخاتمة السعادة لما سبق في علم الله له ذلك. دخوله الجنة برحمة الله, لكن هذا الدخول بإرادته ولا غصب عليه؟ بإرادته, فعل الفعل الذي سبق به علم الله وكتابته ومشيئته وتقديره, فعله بمحض إرادته, ولهذا وقع عليه الثواب والعقاب. وهذا كما في أحكام الدنيا, الإنسان إذا فعل فعلا اختياريا يلام عليه ولا ما يلام؟ يلام, يلام. إذا فعله بغير اختياره ما يلام عليه, لا من الخلق ولا من الله جل وعلا. قد يلام عليه من الخلق بما أتلف, مثل ساق السيارة وهو نايم فأتلف من أمامه, يلام بالإتلاف لأن نومه من تفريطه. إذا رأى في منامه أنه يطأ أمه يلام على ذلك من الله أو من الخلق؟ ما يلام, لأنه فعلا بغير اختياره. ثم قال والسعيد من سعد بقضاء الله, أي مضى عليه قضاء الله أنه من أهل السعادة, مضى عليه علم الله أنه من أهل السعادة. والشقي من شقي بقضاء الله, كما في الحديث السعيد من سعد في بطن أمه والشقي من شقي في بطن أمه. ليه؟ لأنه في بطن أمه نقل التقدير الخاص به من القلم الشامل إلى القلم العمري, فكتب فيه هل هو من أهل السعادة ولا من أهل الشقاوة, وهذا لا نعلمه, لكن ربي يعلمه تفصيلا. فنسأل الله أن نكون من أهل السعادة لا من أهل الشقاوة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. قال الشارح رحمه الله تعالى: تقدم حديث علي رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم فيه. أين تقدم هذا؟ وين تقدم فيه؟ تذكرون نسيته، والله نسيته ما لومكم. كم لنا الآن؟ السنة الثانية ولا الثالثة ذي؟ إيش يا شيخ؟ في الشرح قبل الصلاة إحنا بدينا. ها؟ حديث قبل الصلاة. لا، حديث شرح علي. وين تقدم؟ كم لنا بادين في الطحاوية؟ سنة واحدة شيخ. هذه السنة الثانية. نعم. هي العام الماضي. تقدم عند قول الطحاوي رحمه الله وضرب لهم وقدر لهم أقدارا وضرب لهم أجالا. وضرب لهم أجالا. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم فيه: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وعن زهير عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به الأقدار، أم فيما يستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ ليش نعمل؟ طيب فيما العمل؟ يعني لماذا نعمل مدام أن الثواب والعقاب على ما جفت به المقادير؟ فيما العمل؟ ليش نعمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال زهير: ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهمه، فسألت ما قال، فقال: اعملوا فكل ميسر. رواه مسلم. ميسر أي لما قدر له ولما خلق له، وهذا يوجب على المؤمن أن يلح على الله جل وعلا أن يجعله من أهل السعادة ومن أهل اليمين، ولا يجعله من أهل الشمال وأهل الشقاوة، لأنه سبق ذلك في علمه سبحانه ولم يلحقه علمنا. نعم. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. خرجاه في الصحيحين، وزاد البخاري: وإنما الأعمال بالخواتيم. لا إله إلا الله. المؤلف هنا في هذه الجملة شرحها بالأحاديث، وهذا أهون شرح وأيسره وأفهمه للقلوب، بينما لو نثر كلامه فيه لصار فيه نوع إغلاق كما سبق في مواضع قبل ذلك. وهذه جادة لأهل السنة والجماعة أنهم يتركون النصوص تعبر عنهم، فيحشدون الأدلة في الموضع، فمن قرأ الدليل ولو كان علمه قليل فهم منه المعنى المقصود بتكرار الأدلة. وهذا الحديث في الصحيحين سببه في الرجل الذي ما ترك شاذة ولا فاذة في المشركين إلا نفذ إليها، فمدحه الصحابة: ما أجزأ اليوم أحد منا ما أجزأ فلان، فمدحوه. وباب المدح يا أخواني من الأبواب التي ينفذ منها الشيطان، ولهذا لاحظوها قاعدة: من أسرف في المدح لا بد أن يسرف في الذم، ومن اعتدل في هذا اعتدل في هذا. ولهذا المداحون يسمونهم الناس اليوم إيش؟ مهايطية، يعني قولهم إلى الرياء أقرب منه إلى الحقيقة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما قال له ذلك: هو في النار. تعجب الصحابة حتى قال أحدهم: والله لا أتبعنه، كيف يحكم النبي عليه في النار وحنا نرى عمله الذي سرنا والذي ما فعلنا فعله. فلما غدوا غدا على ما كان عليه، ما ترك شاذ ولا فاذ إلا نفذ إليه، أدخلته الجراحات فجزع من الموت، واستعجل الأجل حتى إنه وضع ذؤابة السيف بين ثدييه، ذؤابته طرفه الحاد، وطرفه الآخر في الأرض واتكى عليه حتى خرج السيف من ظهره. استعجل الموت، هو وده أنه يذبح من الناس لكن ما ذبح، آلمته الجراحات. فجاء الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام قال أشهد أن لا إله وأنك رسول الله، جدد ذلك هذه الشهادة مع أنه شهدها من قبل لما رأى ما يحققها في قوله هو في النار. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وإلا البواطن والسرائر على غير ذلك، وإن الرجل يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها في الأول، ويعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها في الثاني. إنما الأعمال بالخواتيم، أي ما يختم للإنسان به عند عمله. ولهذا أمرنا في المرض المخوف وفي الاحتضار أن نحسن الظن بمن؟ بالله جل وعلا. فيغلب في هذه الحالة جانب الرجاء على جانب الخوف، لأنه بجانب الرجاء يتخفف من إعجابه بنفسه ومن تحول الشياطين له. ولهذا الإمام أحمد سمع وهو يحتضر يقول بعد، فلما صحى سأله ابنه يا أبتاه سمعناك تقول بعد، قال هذا الشيطان جاءني. قالوا أحسافتاه، فتني يا أحمد، خلاص ما لي إليك سبيل. أراد الشيطان أن يورث أحمد العجب فينفذ من خلاله إلى قلبه فيسيء خاتمته. قال بعد، ما بعد فتك. إذن كان الإمام أحمد حذر ولا كان مطمئن؟ كان حذر، فنفعه بإذن الله حذره. ونحن أولى بذلك يا أخواني، وجماع هذا كله بكمال الثقة بالله وحسن الظن به والاعتماد عليه وصدق رجائه، مع الحياء منه بأن تقدم عملا صالحا ترجو به ثواب الله، وأن تخشى عقاب الله بمحاذرتك أن تقع في أسباب سخطه. نعم. وفي الصحيحين أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر 4 كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، فوالذي لا إله غيره. في رواية فوالذي نفسي بيده، ابن مسعود من أصول الإسلام، ولهذا أورده النووي رحمه الله في 40. نعم. السلام الله عليكم. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وكذلك الآثار عن السلف. الله كثر خيرك، ما قصرت. رحم الله ابن أبي العز، فذكر كم حديثا؟ ذكر حديث علي، وحديث سراقة بن مالك، حديث سهل بن سعد الساعدي، وحديث ابن مسعود. ذكر هذه الأحاديث التي دلت على هذا المعنى، تواطأت واتفقت وأتلفت على هذا المعنى، أن العبرة لما سبق به كتاب الله، أي قضاءه وقدره. وأعيد مرة أخرى لئلا يقع الالتباس، الثواب والعقاب والجزاء إنما هو على ما يختاره المكلف باختياره، ولن يختار مكلف إلا ما سبق به علم الله سبحانه وتعالى. نعم. قال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد رحمه الله تعالى: قد أكثر الناس من تخريج الآثار في هذا الباب، وأكثر المتكلمون من الكلام فيه، وأهل السنة مجتمعون على الإيمان بهذه الآثار واعتقادها. يعني مجمعون أنهم يؤمنوا بهذه الأحاديث وما دلت عليه، لا يتفلسفون فيها ولا يردونها ولا يتهوكون في معانيها فيؤولونها ويحرفونها، إنما يؤمنون بها، وكذلك على ترك المجادلة فيها لأن تتعلق بالقدر وبعلم الله السابق. نعم. وأهل السنة مجتمعون على الإيمان بهذه الآثار واعتقادها وترك المجادلة فيها، وبالله العصمة والتوفيق. اللهم صل وسلم على رسول الله. ثم ورد بعدها في هذه الجملة إلى القدر، وأصل القدر سر الله في خلقه، كأنه والله أعلم جعل هذه التقدمة للخوض في مسائل القدر، أنه لما كان سر الله في خلقه فلا نخوض فيه إلا بما جاءت به الأدلة، وهذا ما نرجئه إلى الدرس القادم إن شاء الله، والله أعلم. سم فايز، أنت فايز ناجي ما شاء الله، ناجي من عذاب الله، الله كريم. ها